الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعث دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة الخامسة عشر حتى كتاب الشرائع. تعرض في هذه المسألة لفرعين. الأول لو كان المهر ذهبا فصاغته حليا، فأفاد قدس الله سره تتخير بين دفع نصف العين وبين دفع نصف القيمة. والمسألة الثانية لو كان المهر ثوبا قماشا فقاخاطته قميصا، قال حينئذ لا تخير بل يرجع الأمر إلى القيمة، إلى نصف القيمة. صلح الله. المؤلف رحمه الله يعني صاحب الشرائع وغيره من الفقهاء تعرضوا لمسألة الزيادة المنفصلة والمتصلة، ثم تعرضوا لهذه المسألة مسألة الهيئة، وذكروا جملة من الفروع. أشار الماتن إلى اثنين منها، الفروع أكثر. والنقطة الفنية في هذه المسألة أنهم فرقوا ما بين مسألة الزيادة ومسألة الهيئة، وفي مسألة الهيئة هذين الفرعين. النقطة في ذلك أن الزيادة عادة إما أن تكون منفصلة كالولد والحليب، وإما أن تكون متصلة بالعين لا تنفصل كالسمن مثلا، كان هزيلا صار سمينا. ولكن هناك لاحظ الفقهاء شيء آخر غير الزيادة لكن بحكم الزيادة، وهي الهيئة والصورة. يعني لاحظوا في بعض الأشياء أنه مضافا إلى مادته لها صورة أيضا، وهذه الصورة لها قيمة عند العرف، كما إذا كان قماشا فخيف ثوبا قميصا، فالقميص له قيمة زائدة على أصل القماش. حتى في السوق لما يباع القماش بسعر والقميص بسعر آخر، أو الذهب والفضة مثلا، إذا كان أصل الذهب له سعر، وإذا كان منقوشا بهيئة وبصفة، أو مصنوعا بصناعة خاصة كالمحبس له سعر آخر. كما أن أسعار الهيئات مختلفة، قد يكون المحبس على صفة هيئته مثلا تسوى مليون تومان، وقد يكون على صفة هذه الهيئة تسوى 10,000 تومان نفس الهيئة. فلا إشكال أن الهيئات مختلفة، الصفات مختلفة، كما لا إشكال أن الصفة في مثل الذهب تزيد في أصل قيمة المادة. هذا بحث الله. ثم كان غرض الفقهاء من ذكر هذين المثالين أن الزيادة بحسب الهيئة كالزيادة بحسب العين لا فرق بينها. فكما أن المهر قد يكون هزيلا ثم يصير سمينا، وكذلك المهر قد يأخذ صفة جديدة، هذه الهيئة وهذه الصفة لها قيمة عندنا. كما أنه تعلمون أن مقتضى القاعدة العامة أن الهيئات أصولا المتعارف أن الهيئات وكذلك الزيادات تكون قيمية لا مثلية المتعارف، إلا في زماننا اللي صار متعارف في خلال ذات الزمان، حتى بالنسبة للمحبس وبالنسبة للأسفر والسواق توجد مكائن خاصة يسموه مكينئي أو ماشيني، توجد مكائن خاص تصنع الهيئة بنسق واحد. في زمان ما تغير اجمالا، إلا الهيئة خصوصا في الموارد التي مثلا المحبس ثمين جدا، الهيئة قيمية بخلاف المادة. المادة قد تكون قيمية وقد تكون مثلية، اما ان الهيئة عادة الا في مثل زماننا هذا عادتا قیمیت آن نقطه به صفه آن کما انه هادان الموردان الذين ذكرهم الاصحاب قدس الله اسرارهم خب تعلمون الامر لا ينحصر فيهما ليس الامر ينحصر في هذين الموردين المعيار في هذين الموردين ان الماده في احدى السورتين في السوره الاولى بقيت على حالها لم تتغير بخلاف الماده في المثال الثاني يعني حينما اعطاها من الذهب خمسه مثاقيل جعل الخمسة مثاقيل مثلا محبسا المادة التي كانت هي المهد موجودة بعينها فقد زيد فيها هيئته فلذا بإمكان الزوج أن يجعله في مثلا على الكورة باصطلاح في أسائل خاصة ويرجع المحبس إلى ذهب الأبلاد بلا فرق يعني في نظر العرف هنا المادة موجودة بعينها بل مثلية ليس قيمية يعني خمسة مثاقيل ذهب وبعبارة أخرى حتى ولو صارت خمسة مثاقيل ذهب بصورة المحبس الآن في متعارف الصاغة وفي السوق يقولون الذهب المثقال كذا والصورة كذا متعارفة كذا يجعلون للذهب للمادة قيمة هذه القيمة محفوظة صارت بهذه الصورة بصورة أخرى بصورة محبس عادي بصورة محبس جدا ظريف وجدا دقيق بحيث أن الهيئة مثلا مليون تومان لكن المادة بنفس السعر لا فرق فيه تبقى المادة على حالها هذا المتعارف خارج بخلاف مثل الثوب والقماش القماش إذا جاء القميصا المادة إذا موجودة لكن لا بقيمتها صارت زيادة ونقيصة وشكلها تغير وهذا الشكل بعد لا يرغب فيه مثل ما كان قماشا هذا بالنسبة إلى الضابط العام بين المثالين طبعا تعلمون من هذا المنطلق يمكن زيادة الأمثلة مثلا يمكن أن يقال الهيئة على قسمين هيئة محرمة وعلى ما يقال ألغى الشارع ماليتها كهيئة الصليب مثلا نفرض أن هذا المقدار من الذهب جعلته صليبا دقيقا ظريفا جدا بحيث يرغى في هذه الهيئة بمليون تومان طبعا عند النصارى أصلا لا يستخدم بعد الذهب إلا بعنوان الصليب عند النصارى رمز للنصارى يمكن متعارف خارج ليس فيه مشكلة أو جعل صنما نفض أنه أعطته لبعض الهنود ما شاء الله الهنود عندهم أصنام كثيرة جعل بصورة صنم بحيث أنه الآن هذه الصورة فقط تصلح للصنم حتى ليست من الصور التي مثلا توضع في غرف المسلمين أفضل صنم معين من أصناف مثلا سابقا هبل ومشابه ذلك في زماننا من أصناف الهنود فتارة الهيئة محرمة شرعا كالأصناف والصلبان وأخرى الهيئة ليست محرمة الفرق بينهما يمكن أن يقال إذا كانت الهيئة محرمة ولو أن المرء بذلت أموالا في إيجاد هذه الهيئة لكن الهيئة محرمة شرعا فتجبر هي على دفع نصف العين نفرض خمسة مثاقيل من الذهب سعرها مثلا 30,000 تومان لكن أعطته لصائغ فجعل منها صليبا ظريفا جدا وفيها ضرائف وفيها أفض مثلا عيسى وإلى آخره من الأمور بحيث أنه مليون تومان أزيد من أصل المادة بمراتب نفس هذه الهيئة وهذه الصورة في سوق صاغ مو في الجهة الإسلامية فحينئذ إذا قلنا أن المرأة تدفع نفسك يعني مليون تومان من مالها راحت يكل المرأة 30,000 تومان لكن الهيئة تسوى أكثر تصور خارج ما في مشكلة فحينئذ هل نقول أن الهيئة هذه بما أن الشارع ألغى ماليتها فلا قيمة لها بل ينظر إلى هذا الصليب أنه خمسة مثاقيل من الذهب ينظر إلى مادته ولا ينظر إلى هيئته هل هذا الكلام صحيح أم لا والإنصاف كما سيأتي شرحه بعيد الالتزام بأن الصورة تؤثر في النقطة الأساسية فيما نحن فيه خب هذا مثال تبين أنه بالنسبة إلى الصورة يختلف الآن تارة تكون به اصطلاح محللتا و اخرى تكون محرمه. بالنسبه الى سوره الاصحاب تبعا لفقهاء العامه تعرض لفرع آخر، مثلا نفرض ان الذهب الذي اعطى على صوره معينه لكن عنده انكسرت الصوره فصاغتها صوره اخرى، مثلا اعطاه كأسا من الذهب فانكسر عندها، ثم هي جعلته مثلا محبسا او من هذا الجلاده بالاصطلاح گردنبند بالاصطلاح الفارسی، فجعلته بهذه الصوره الجديده. هذا احتماله. و ذکر احتمال آخر انه اعادته به نفس صورت الاولا لكن هي صرفت مالا فلما اعطاها کان کأسا ثم انکسر ثم صاغته من جدید ایضا کأسا به شکل صورت الاولا لكن بدلت مالا في ذلك. السؤال اذا طلقها قبل الدخول يصدق على هذا الموجود نصف ما صرفه بنفس الصورة الأولى لكن بدلت لإيجاد هذه الصورة لإيجاد هذه الهيئة مالا، فتارة تبذل المال للهيئة الجديدة للصورة الجديدة وتعود إلى الصورة الأولى وأخرى لا تعود إلى الصورة الأولى. النقطة الفنية في الفرق بين الصورتين يرجع إلى تنقيح الموضوع، إذا رجعت إلى الصورة الأولى احتمالا في نظر العرف نصف ما صرفته يصلح عليه، اما اذا لم تكن به صورت الاولا احتمالا لا يصلح عليه ما فرضتم. ما فرضتم کأس الان لیس کأسا حلیان طبعا. فالنقطة الفنية في هذين الفرضين هذا. ومن جملة الصور يعني اصولا يمكن ان يقال ان المادة بعد تلبس به هذه الصورة بقیت على حالها في نظر العرف و يبذل به ازائه المال كما كانت سابقا، و اخرى قطعا تغیره فی نظر العرف، و ثالثتا بین ذلك مثال هذا كله. اما بالنسبه الى الذهب والفضه هكذا اعطاها 500 مثاقيل من الفضه جعلته بصوره معينه، نفس 500 مثاقيل 500 مثاقيل فی نظر العرف تسعر على كلا الحالتين بسعر واحد، يقولون هذا الفضه اصلها بهكذا هذه الصوره بهكذا هذه الصياغه هكذا المتعارف خارجه. المثال الثاني الذي قطعا المادة تخرج، مثلا مادة نفسية ثم افرض اعطاته لمعمل فصارت پلاستیک، فالان پلاستیک في نظر العرض غير النفس بينهما بوم بعيد، ولو في الواقع التحليل الكيميائي هي من نفس النفس لكن الان في نظر العرض فأخذت فكان المهر نفسا مثلا نفس كمية من النفس مثلا بومتال فجعلته في معمل صار پلاستیک الان، فنفس المادة السابقة الان لا توجد في نظر العرف انعدمت المادة وهذا شيء جديد. طبعا في مثل هذا سيأتي ان شاء الله تعالى في مثل هذا يتعين الان في الرجوع للقيمة، لان المادة نصف ما فرضتم لا يصدق پلاستیک نصف ما فرضتم الذي فرضه النفس مثلا والبلاستيك والمشتقات من البلاستيك لا يصدق عليه نصف ما فرضتم. الصورة الثالثة إضافها أنه قسم من التراب يجعل له مثلا كوز معين مثلا أو نقوش مزخرفة معينة، تراب هو نفس تراب و تراب عادي، فأعطاه المهر ترابا لكن جعلته كوزا، لأن الكوز عبارة عن التراب المحروب اللي بالاحتراف اسمه، مو أنه باقي على ترابي الآجر في نظر الأرض ليس أين التراب، لكن احتمال يعني نصف نصف احتمال أن يكون كذلك. إذا كان حليبا فجعلته جبنا، مثلا أعطاه المهر حليب مثلا 100 كيلو خلال مثلا ساعات جعلت الحليب جبنا ثم طلقت، هل هذه المادة موجودة؟ خب علميا المادة موجودة لن تذهب، لكن في نظر العرف يختلف الجبن، لكن مع ذلك احتمال البقاء موجود و احتمال اختلاف الآثار ليس بعيدا، مثلا بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة نلتزم بالآثار، بالنسبة إلى الملك نلتزم بالآثار، يعني سابقا الحليب ملكه ولا ملكه، أما بالنسبة إلى مسألة في الصلاح نصف المهر لا نلتزم، لأن الشيء الذي دفع إليها الحليب هذا لا يصدق عليه نصف ما فرضتم الذي فرضه الحليب. فتبين بلحاظ المادة ثلاث صور موجودة. تارة المادة اصلا لا تتغير تبقى بحالها، تارة المادة اصلا قطعا في نظر العرف جزما تتبدل لا يصدق عليه، و ثالثا صور مشکوکه بین بین و يحتمل ان يقال بقاء الماده، يحتمل مثلا يقال ان الجبن عباره عن نفس الحليب لكن تماسكت اجزاؤه، كانت الاجزاء متفرقه صارت الاجزاء مجتمعه. فنصف ما فرضتم مع كيلو من الحليب صارت هذا الجبن، نصف هذا الجبن يبقى هيك احتمال، فان كان الاظهر بحسب العرف الرجوع الى القيمه. فهناك صور موجوده. فالفارق بين هذه المسألة الخامسة عشر والمسألة الصادرة في كتاب الشرائع لو زاد زيادة عينية أو زيادة متصلة منفصلة، الفارق الأساس أن الزيادة والنقيصة هنا قد يحصل نقيصة أيضا مفدوعة من الزيادة، هذه الزيادة النقيصة بحسب الهيئة، هذا غرضنا، يعني هيئة الشيء تغير، النقطة الفنية في هذه المسألة تغير الهيئة. طبعا المتعارف ان زيادة الهيئة توجب زيادة القيمة. فهنا عندنا زيادة العين قدم الكلام فيها، وعندنا زيادة القيمة فقط. مثلا كان المهر كتابا لكن حينما اعطاه الكتاب نفر سلم عليه، حينما اعطاه الكتاب كان سعر الكتاب 100 تومان، الان طلق صار سعر الكتاب 1000 تومان. سؤال مثلا مجلدين من كتاب، فهل الاعتبار بالقيمة أو بالعين؟ الاعتبار بالعين. زيادة القيمة لا تؤثر، يعني زيادة القيمة ليست لصالح المرء دائما. فعندنا زيادة العين، زيادة القيمة، وعندنا زيادة الهيئة، كان ذهبا فصاغته مثلا حليا. الآن كلامه قدس الله نفسه في هذه المسألة في زيادة الهيئة و صور مسألة الهيئة و بقاء المادة، قيمة الهيئة، زيادة الهيئة، هذا حسب القاعدة التي تكلم. سيدنا بالنسبة إلى المثال الموجود له محل لا حاليا بالنسبة، لو أعطاها عملة معينة ثم نزلت قيمتها، لا بأس نفس العملة، هذه تعتبر من زيادة المادة أم الهيئة؟ زيادة القيمة لا المادة ولا الهيئة، هذه من الصورة. زيادة القيمة السوقية، زيادة القيمة السوقية لا تؤثر، نفس العين. مثلا اعطاه مثلا 20 بطانية كان سعرها مثلا 10,000 تومان من بار، مثلا الان نفس العشرين سعرها مثلا 50,000 تومان، المرء لا تقول انا ادفع لك 5,000 تومان مثلا كان سعرها 10 الان نصف، لا المرء تدفع نصف العين، كان 20 بطانية تدفع 10 بطانية، زادت القيمة السوقية لا تأثر في تغيير عنوان نصف ما فرضته، في كل مسألة بحسبه. عملة الآن تتعامل معه الآن مع الأسف، يعني في جملة من الدول بقياس إلى بعض العملة يتعامل معه معاملة العين، خرج عن قولها نقد، يعني نقد فقد واسطة، الآن يتصرف فيها ذاتا مو واسطة مو بعنوان الواسطة. فعلى أي حال لو كنا نحن ومصر القاعدة وصرح الفقهاء بذلك، زيادة القيمة لا تأثر لأنه كان بطانية موجود بعينه، بس قيمته من 10,000 إلى 50,000 نصف ما فرضتم يصبح. فزيادة القيمة ليست لها بينهما، تقسم بينهما، صواب. زيادة العين محل كلام المشهور في ألسنتهم قاعدة هكذا، أنه إذا زادت العين المرء تتخير بين دفع نصف العين ونصف القيمة، لأن هذه الزيادة عندها صارت فهي صاحبة الحق، وإذا نقصت العين الرجل يتخير بين نصف العين ونصف القيمة. عرفت القاعدة؟ طبعا هذه القاعدة لم تذكر في الروايات، ونشرح كيف تولدت هذه القاعدة. يعني إذا زادت العين مثلا حيوان كان ضعيفا صار ثمينا، المرعى تصح علف وكذا وفلان صارت، هذه الزيادة حصلت في ملكها فهي تتخير بين أن تدفع نصف العين أو نصف القيمة لأن الزيادة لها. وإذا نقصت العين الرجل مخير، يتخير الرجل بين أن يقبل نصف العين وبين أن يقبل نصف، يعني يأخذ نصف العين أو نصف الغين، لأن المرأة حينئذ بإصطلاح، لأن الرجل حينئذ يخسر في القضية، فيجعل الحق وهذا المعنى له في التخير. طبعا وإذا كان جبر من جهة ونقص من جهة وزيادة من جهة، حينئذ يلاحظ أيهما أكثر، الزيادة أكثر فالمرأة تتخير أم النقيصة أكثر فالرجل يتخير. هذا حسب القاعدة التي تذكر كحكم فيما نحن في بيئة السلام. إلى هذا الحد بينا صور المسألة صبر. وأما الدليل في المسألة قبل أن نصل، لأنه مبدأ تصديقي بعد، هذا كان بالنسبة إلى مبدأ تصوري للمسألة، صور المسألة وفروض المسألة. وأما بالنسبة إلى المبدأ التصديقي للمسألة، دليل، الدليل في المسألة أمران ليس فيه الصور إجماع من بين أصحابنا. نعم جملة من الفروع مشهورة هذا صحيح، أما إجماع فلا. الدليل على هذه المسألة أمران، الأمر الأول الصبغ العرفي في قوله تعالى نصف ما فرضتم، عنوان نصف ما فرضتم. فإذا صدق على المهر بعد هذه الزيادة والنقيصة واختلاف الهيئة أنه ما فرضتم موجودهن، نصف ما فرضتم يصدق فهو، وإلا فإذا لا يصدق حسب القاعدة ينتقل الأمر القيمة. القاعدة العامة هكذا، كل مورد يمكن دفع العين ويدفع الإنسان، إذا لا يمكن دفع العين ينتقل الأمر القيمة. فإذا صدق عرفا أن هذا هو ما فرضه فنسبه له، الطلاق مملك للناس. وإذا لم يصدق عليه فحينئذ ينتقل الأمر إلى القيمة. فلذا الآن لما أعطاها ذهبا فصاغته محبس أو حلية يصدق عليه ما فرض؟ قالوا نعم، لأن الشيء الذي أعطاها ذهب، يعني المادة، والمادة في ضمن هذه الهيئة موجودة، خمسة مثاقيل ذهب، الآن هم يصدق عليه خمسة مثاقيل ذهب. والوجه في أن العرف في مثل الذهب يفرق ما بين المادة والهيئة، يعني يجعل للمادة حيثية قيمة معينة وللصورة قيمة أخرى. الآن متعارف عند الذهب، يقولون مثلا ذهبه الذهب الموجود في المثقال كذا، وأما الصورة وأما الهيئة مثلا باليد أو شغل فلان أو شغل صائغ معين فهذا كل مثقال، الصورة كل مثقال أو كل غرام كذا، فيجعل مبلغ للصورة فالمادة لم تتغير يصور عليه نفسه. بخلاف ما اذا مثلا اعطاها نفطا مثلا بعث مثلا صاب خلاصتیک خب في نظر العرف بينهما فرق، اعطاها حليبا فجعلته جبنا، ولو بنظر الدقه العلميه وبحسب التحليل الكيميائي المواد واحده، لكن بحسب العرف الجب لا يقول له نصف ما فرض، فرض حليبا. حالا آفاین هم نگه داره، یه آب با خود پنی هر دو میشه رو شیر سازه، حالا یا حاله سرابه فیستو علیه انه ما فرضه موجود، انصافا از سر العرفی قد لا یسار. فالنکته الاولا انه یستو، یعنی الآی المبارک، هذا الدیل الاول، این النکته الاساسی. النکته الثانیه فی هذه المسئله بالذات وجود روایت في المقام، ذكرناها سابقا نعيد قراءتها تأملا واستظهارا منها. رواها صاحب الوسائل قدس الله سره الشريف في أبواب المهور الباب الرابع والثلاثون، أورد في هذا الباب حديثنا الحديث الثاني من باب الرابع والثلاثين. روا بله وكذلك روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى سلام الله عليه عن أبيه الصادق سلام الله عليه أن علي عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها و یرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها قال علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها علیها علیها معنا بعد عدم تخییر علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها لا ينظر في زيادة ولا نقصان. طبعا الموجود في كتاب التهذيب عليه نصف قيمته قلنا لا بأس ولو صادقا قرأنا هذا شرحنا هذا نصيف يعني قلام بس قلام بلغان نمتون که حالا ناقص شده یا زیاده زیاده زیاده سه سمن یعنی فیر در این هم یعنی که این الان کاری نداره شلو اینا لا عبر و ما عبر لا نقصان یعنی مثلا سار هزار زیاده سار سمن مراد ها چه داره بابا چون بزرگ شده نمیشه اینا رو معلوم هم نیست اون معلوم انه یک بار یعنی معنا انه سال مثلا خان عمره سن که الان سال خمس سنوات لا لعله خلال اسبوع اسبوعين ما كان ياكل عند مولاه الاول شيء هنا عند المراه اكل صار سنه احتمال خلال ايام خلال شهر مثلا مو يكبر مراد كبر السن فقط احتمالا كبر الجسم بقرينه لا ينظر في زياده ولا نقصان يسمون كبيرا يسوغ عليه فصار كده نظر لي انت گفتن بودی گفتن بزرگ طبعا الموجود هنا نقطه لا بس ولو امثال هذه النقطه تقدمت منا کرارا و مرارا و تکرارا لكن لا بس على اي حال في كتاب التهذيب المطبوع حاليا و كذلك في التهذيب الموجود عند صاحب المدارك و نقل هكذا و كذلك عند صاحب الحدائق عليه هنا موجود في هذه النسخه عليها لكن في التهذيب المطبوع وفي هذه النسخة التي ذكرنا عليه نصف قيمته مو عليها ايها وهذا غريب نصف قيمته لأنه ليس علينا أن أحسنه خب إذا قبل بالعين لا بأس به فعليه نصف قيمته والذي هو غامن عبارة عن المرء مو عن الرجل عليه فلذا احتمل صاحب المدارك طبعا في كتاب له في شرح النافع مو في كتاب المدارك مدارك كتاب نقلا عن الحدائق حدائق نقلا احتمل ان يكون المراد عليهن على الوصيف الله يرجل الوصيف صاحب الحدائق له تعليق هنا في كتاب الحدائق الجزء الرابع والعشرون اظن صفحة 518 20 هل حدود الجزء الرابع والعشرون له تعليق حاصل هذا التعليق يقول هذا من التصحيفات التي وقعت في قلم الشيخ و صحیحه علیها یجیب عن صاحب المدار ثم یقول نحن ذکرنا ان کتاب الشیخ کثیر التصحیف فيه بحيث لم يسلم من التصحیف الا نادرا جدا نادرا شيء نادر فقط ليس الا فيه غلط و تصحیف من قلم الشیخ رحمه الله و ذکرنا هذا الشيء سابقا هكذا افاد و احتمل محقق الكتاب بعد عبارة الحدائق ان الغلط من النساخ التهذيب اعرض خدمتكم في كتاب الوافي وفي كتاب الوسائل عليها نقلا عن الشيخ وفي كلمات السيد المدارك صاحب المدارك والحدائق عليه فالذي الان نفهم اختلاف نسخ التهذيب اللي الان نفهم احتمال ان صاحب الوسائل تصرف في الحديث بعيد جدا كان يذكر ذلك على عین الذي الان نفهم اختلاف الحديث نسخ الكتاب نسخ كتاب التهذيب و اما لو فرضنا النسخة واقعا عليه مو عليها هل واقعا هذا الهجوم من صاحب الحدائق قدس الله نفسه على شيخ الطائف في محلي يقول لم يسلم حديث من تصحيفاته الا نادرا سبحان الله نتعجب من مثل صاحب الحدائق معروفين بالاخباري يعني معروفين بتتبعهم في الروايات تتبعهم في الأخبار غريب هذا التلقي خب هذا دعنا أنه إهانة كبرى للشيخ قدس الله نفسه أكبر من إهانة للطائف هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن ينقل الحديث دقيقا بحيث من مع الحديث مثلا اثنين فقط الحديث ينقل دقيق والباقي فيه وهمون وتصحيفه. خب كيف جعلوا هذا الشيخ شخص شيخا للطائف؟ هذا لو كان الآن عندنا شخص يتصرف في الكلام بهذا المقدار، يعني إذا ينقل من كتاب الكافي 90% 95% غلط عنده، ينقل عبارات الكافي غلطا، المذكر يؤنثه، المؤنث يذكره، تقديم زيادة ونقيصة. يقول الشيخ صاحب الحدائق: قل ما يوجد حديث في التهذيب لم يسلم من الزيادة أو النقيصة أو التحريف أو التصحيف سندان أو مثلا. هنا لم يقول هذا الكلام لكن تقدم منه كم مرة. خب كيف؟ أولا هذا الإنسان عادتا ليس بثقته، عادتا من لا يسلم الخبر عنده من الزيادة والنقيصة سندان أو مثلا. ثم عجيب لهذه الطائفية، لأن هذه الطائفة طائفة بإصطلاح شأنه الزيادة والنقيصة والتحريف والتصحيف، شيخ هذه الطائفة لا يستطيع أن ينقل الحديث تماما، في مرحلة النقل عنده مشكلة. طريقة الشيخ في التهذيب أصلا هنا يقول لم يسلم منه الحديث إلا نادرا، هنا يقول في المسألة جفا انصافا مع احترامنا لصاحب الحدائق جفاء كبير، اولا للشيخ و ثانيا للطائفة ككل، مو فقط للشيخ. حدائق نه مثلا نمیشه، نه حدائق نه. اول من تعرض لهذا الكلام صاحب الشيخ الثاني في الدراية، قال ان الشيخ عنده في التهذيب اغلاط زيادة الجن، لكن مو بهالشدة. السلف خويا في المعجم اجاب بكثرة أشغال الشيخ وكثرة أشغاله كانت تمنع من مثلا دقة في القول، كثرة الأشغال هذا من باب عذر مثلا قناة في الأشغالية على اعتبار أشد من الذنب، على أهي قل كثرة الأشغال تجعل الثقة غير ثقة. هذا مسألة سهل، أنا كتاب الوسائل أمامي أنقل من الكتاب، ثم لما أنقل من الكلام أما أزيد وأما أنقص وأما تصحيح وأما زيادة وأما مذكر وأما مؤنث، فكيف أنا أكون ثقة؟ كيف يعتمد على كتابتي؟ الآن لو فرضنا في زماننا في الواحد مثلا كتب كتابا فقهيا، وفي عندما ينقل من كتاب الجواهر أو ينقل من كتب الروايات هكذا يسمع زيادة ونقيصة وتقديم وتأخير ومذكر، خب تقولون هذا الكتاب لا ينبغي الاعتماد عليه، خصوصا اذا كانت النسبه به 90%، تقولون نحن لا ننقل من هذا الكتاب من روايات من عبارات الاصحاب لان هو في غلط، فلا اشكال ان نفرض كثره اشغاله. خب يعني كثره اشغاله سبب لان ينقل الغلط كثيرا، وهذا انصافا جفاء في حق الشيخ قدس الله نفسه لا ينبغي صدوره مثل صاحب الحدائق. أنا سابقاً أنا تعرضت لهذه النص، لكن اليوم تعلمون في ذيل الحديث حتى تعبير واقعاً أزعجني كثيراً. يقول قل ما يسلم منه الحديث إلا نادراً، جداً نشأن الشيخ أجل شأن نشأن الطائف. ثم نحن ذكرنا أن احتمال أن يكون من غلط النصاق خطأ النصاق وارد ليس بعيداً انصافاً، واحتمال أن صاحب الحدائق صاحب الوسائل عفواً شاف العبارة عليها وفي كتاب الكافية موجود عليها مسلم في كتاب الكافية عليها، إشكال في كلام الشيخ التالي، فلعله هو صححه، لأن صاحب المدارك ينقل من نسختي عليها، صاحب الحدائق ينقل من نسختي عليها، نحن الآن النسخة المطبوعة عليها، فلذا من المحتمل في النسخة كانت عليها، صاحب الوسائل غيره، ما نسميها اصطلاحا بالتصحيح القياسي، يعني شاف عليهم مناسب سواء عليها تصير. يكي أسمع اسمعين تقول أحسن إنا من احتمالا هم فعلى أين، لكن نحن قلنا خطأ النساخ لا يكون، طبعا قد يكون هنا من خطأ النساخ، ولكن السر في ذلك نحن في تصورنا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه له دور كبير جدا في أنه نقل تراث أصحابنا بدقة فائقة، هذا من دقة الشيخ متساهل الشيخ. شيخ لو كان متساهلا شيخ خب يفهم على هالمقدار هو فقيه، يفهم أن الصحيح أن يقول عليها. فلما ينقل عليها إشارة إلى النسخة التي اعتمد عليها، لعل الشيخ بنفسه لم يصحح نقلنا دقيقا، بل إشكال حينئذ في النسخة لا في الشيخ، في المصدر لا في الشيخ. فتارة الإشكال من الشيخ كما قال في الحدائق وتهجم عليه، قول اختلاء إشكال في نسخة التهذيب كما الآن جاء في حاشية في تعليقات الحدائق المعلق حفظه الله أفضل. وثالثا عندنا الإشكال في المصدر، نحن سبقا شرحنا الشيخ حينما ينقل من كتاب محمد بن علي بن محبوب ينفرد بذلك، نعم الصدوق قد يروي بس مو كثير، اما الكلية اصلا لا يروي عن محمد بن علي بن محبوب، سبقا شرحنا سابقا. الرواية هنا من منفردات الشيخ، رواه من كتاب محمد بن علي بن محبوب وهو قد اخذه من كتاب علي بن جعفر، و سبق ان شرحنا ان كتاب علي بن جعفر كتاب مشهور جدا. المشايخ الثلاثه الكليمي والصدوق والشيخ اعتمدوا عليها و نقلوا منها، و خصوصا نسخه العمركي، هنا نسخه العمركي، نسخة العمركي عند ثلاثته كانت موجود، حتى عند الشيخ كانت موجود. الشيخ قد يبدأ باسم علي بن جعفر، فإذا يبدأ باسمه يعني الكتاب عنده موجود، وفي المشيخ ذكر اسم الكتاب، وفي الفهرست ذكر الكتاب طريقه إليه. وسبق أن شرحنا أن للكتاب عدة طرق وعدة نسخ، لا أريد الإطالة في ذلك. أصحها و ادقها و اوفقها بالاعتبار نسختان، نسخة العمركي و نسخة موسى بن القاسم. فالمشكلة ان هذه الرواية من نسخة العمركي لكن لا الكليمي اوردها ولا الصدوق اوردها ولا الشيخ الطوسی من كتاب علي بن جعفر مباشرة اوردها، اوردها الشيخ الطوسی قدس الله نفسه من كتاب محمد بن علي بن محمود. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن في هذا السند محمد بن أحمد العلوي وفي بثاقته كلامه، إجمالا لا بأس إجمالا يروي نسخة العمركي لكتاب علي بن جعفر، وهذه النسخة روى عنها الشيخ الكليمي أيضا في الكافي موجود في عدة مرات، إجمالا لا بأس محمد بن أحمد، إثبات الوثاق المصطلح قد لا يخلو عن إشكال، لكن إجمالا لا بأس، خصوصا ما يرويه من كتاب علي بن جعفر بنسخة العمركي. سبقا شرحنا هذه الأمور سابقا. فالمحصل مما ذكرنا من المحتمل قويا أن الخطأ في نسخة كتاب محمد بن علي بن محبوب، لماذا نتهجم على الشيخ؟ وإنصافا نعم ما صنع الشيخ قدس الله سره، إذا كانت النقطة هذه غاية دقة الشيخ، بدل أن يتصرف في الرواية ويصححها قياسا نقلها كما وجدها. وذكرنا مرارا وتكرارا هذا هو الطريق الصحيح. لا يكون خطأ الناسخ، خطأ محمد بن أحمد العلوي، نحن دائما ذكرنا وجود الضعف في السند، نحن لا نفصل بين السند والمتن، هاي قاعدتنا، اصلا السند يعكس على المتن والمتن يعكس على السند. الشيخ يقول معنى الرواية في العيد المهور غلط عليها، عليه غلط مصير خطيفة قبيل هذا من قبيل تصحيح المتن مثل عليها وعليها خب قد يقعد غلط في المتن تصحيح فغربي تبينت النقطة فاحتمالا فلما نقول نحن دائما نقول في السند سهل بن زياد، مو دائما في السند واحد موجود ضعيف يعني بعد الرواية تطرح، لا الرواية قد تكون مقبولة لكن المن قد يصير فيه تشويش. فإذا قلنا محمد بن أحمد العلوي هنا محل إشكال، يعني نتوقع المن يصير فيه إشكال، أو نتوقع ينقل رواية شاذة، نتوقع هذا شيء. نحن اصولا لا نفصل الان متعارف السند في جهته والمتن في جهته، نحن بالعكس نرى تأثير المتن على السند والاسناد على المتن، ندرس الخبر مجموعا لا واحدا فواحدا. فإذا قلنا في السند فلان في ولذا لاحظت سابقا في موارد الإخوة اللي حضروا فترة طويلة الحديث إذا كان جدا صحيح المتن جدا سليم، الحديث إذا مصدره واضح المتن جدا عليه نور، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، صار واضح. فحينئذ المتن ظاهرا عند الشيخ كان عليه وغلط، ولعل من شاء الغلط هو محمد بن أحمد اشتبه في النام، وإلا ما تقتضيه القواعد عليها مو عليه. الذي يكلف يعني الذي له الحق عبارة عن الزوجة والمرأة للرجل. أقل مرادي من هذه الدقة في الأسانية حتى يتبين لكم أصلا نحن نحتاج في الرواد إلى هذه الدقة في الأسانية والمتون. هذا إنما أذكر هذا المثال ليس التأكيد على هذا المثال، هم جواب عن إهانة للشيخ قدس الله نفسه وأيضا الدقة في هذه الأمور. نعم مهم نیست اون. بله ترس شده لا فیک برو عندها رجل، بله زوج المرء فیک برو عندها، عندها یعنی سلم المهر الیها، فاذا سلم المهر الیها حین ادر علیها. نه عندها داره. فلذا الصحیح عندنا من المحتمل قویا متن تهذیب که منقله صاحب المدارک و صاحب الحداد علیه، لکنه غلط لا من الشیخ ولا من النصاب من المصدر. و اما الشیخ الکلینی، الشیخ الکلینی اصلا روا هذه الروایه با هذا المصدر، لكن اصلا ليس من هذا المصدر و ليس من كتاب علی بن جعفر. رواه الکلینی انا علی بن ابراهیم انا ابی عن نوفل عن السکونی، فمصدر الكليني كتاب السكوني، ومصدر الشيخ كتاب محمد بن علي بن محمود، كتاب علي بن محمد محمد بن علي محمود المعروف نوادر المصنفين كان عند الشيخ، لعله من هذا الكتاب. نعم نعم في كتاب الكليني موجود عليها نصف قيمته، في نسخة السكوني عليها نصف قيمته ولا غيره انصافا لا غيره. و تبین بإذن الله تعالی الى هذا الحل حول هذا الحديث مصدرا اصله كتاب علي بن جعفر، لكن مع الاسف وجدنا اصحابنا الكليني والتوسي والصدو لم ينقلوا من كتاب علي بن جعفر مستقيما، في نسخة من كتاب علي بن جعفر. والكليني اشتباه شده احتمال لأنه سبق ان شرحنا ان به اصطلاح احد اولاد الامام الكاظم اخو یعنی ابن اخی یعنی اخو علی بن جعفر ابن اخی علی بن جعفر نقل کتاب السکونی و نسبه الى والده موسی بن جعفر عن الصادق علیه السلام. هنا نلاحظ علی بن جعفر عن موسی بن جعفر عن الصادق و الروایه في کتاب السکونی. فلما نقول مثلا محمد بن احمد في وثاقته كذا لعله اشتبه عليه الامر ان درج عنده لعله في نسخه اشتباها بعض روايات السكوني في هذا الكتاب. فلما نقول في شخص ليس ثقه ليس معنى انه كذاب يكذب. خب نحن سبقا شرحنا ان ابن ادريس قطعا ليس يعني في غايه الوثاقه لا يكذب قطعا لا يكذب. كان عنده كتاب اسمه الجامع، تصور انه جامع البزنطي فرواه. نحن الان تقريبا بعد 9 سنه نقول هذا اشتبه، هذا ليس جامع البزنطي، اصلا جزء من هذا الكتاب كتاب علي بن جعفر اندمج في هذا الكتاب. نحن الان نفهم هذا شيء موضوع ولو هو كانت النسخه عنده ونقل عن، لكن نحن الان لما ننظر في المد وهذا لا يناسب الوثاقه، بل يقال ان ابن ادريس يعمل بالخبر القطعي فحسن قامت عنده قراءة قطعية على ذلك. هذا الذي عنده قراءة قطعية هم نقل من كتاب كان مكتوب عليه في اوله ابان، تصور انه كتاب ابان بن ثقلة، قلنا جزما ليس لابان بن ثقلة، قطعا ليس لابان بن ثقلة، يقينا يعني مو احتمال واحد في المليون موجود انه كتاب ابان بن ثقلة يشتبه. هل في وثاقته كلامه؟ احد المجتهدين الكبار، لكن في فهمه للحديث ومعرفته للحديث نعم لا يعرف، لا يتمكن يشخص النسخ، وهذا لا يضر بوثاقتي بعلمي بفقهي باجتهاد صواب. فلما نحن نقول محمد بن احمد في كلام لعله اشتبه الامر عنده، لأن الكليني خريج هذه الصناعة، كليني رواها بنفس المعنى عن علي زاهم غالي لكن كتاب سكودي. و هنا ايضا كتاب علي بن جعفر المتعارف في كتابه انا علي بن جعفر قال سألت اخي، سألت هنا لا، انا اخيه موسى، انا ابيه الصادق، انا علي، يعني على خلاف المألوف في ترتيب كتاب علي بن جعفر، عرفتم؟ ليس هو المألوف في كتاب علي بن جعفر. فلعله من اشتباهات محمد بن احمد، فعنده اشتباهان. اولا الروايه للسكوني وليس لعلي بن جعفر، نحن الان لا نثق تمام الوثوق بان الروايه لعلي بن جعفر. و ثانيا في متنه عليه صحيح عليها كما في الكافي، وهو الاوفى بالاثر عليه مال معنا. فهكذا في تصورنا ولو جاز الوقت التحليل الدقيق لاختلاف النسخه عليه او عليها. ما جاء مثلا في الحدائق معنا